سيئاتكم ويدخلكم أربع مرات كمان. يا الله يكرمك. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم أيمانهم يقول رمضان نشوف بس. واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا

الله أكبر ولله الحمد. وما يا بنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا راح صدرونا كده ان شاء الله. ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا Yes. السلام. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله.